بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي نشره وضبطه الشيخ الجميلي جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أورده في جامعه، وقال فيه: حديث حسن صحيح. حسب ما أورده من مصطلحات في كتابه الجامع، والحديث كما سيأتي تخريجه أنه رواه أصحاب الكتب، منهم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أصحاب الكتب الستة، وجاء يصف لنا بعضا من خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي خلقه الله عليه وأكمل هيئته بها. فكان عليه الصلاة والسلام رجلا معتدل القامة، ربعة، لا بالطويل ولا بالقصير، وإنما هو وسط. وأنه صلى الله عليه وسلم يتخلق بأوصاف تتعلق بشكله وبجسده وبشعره وبعينيه وبغير ذلك، حتى بملابسه التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. فقد شهد في هذه الحلة التي كان يلبسها، والحلة ثوبان من جنس واحد، وقيل ثلاثة ثياب يلبسها الإنسان على هيئة الإزار والرداء أو ما يشبههما، ويتزيد لابسها جمالا وكمالا. وهذا ما اعتاده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جاء فيه التفصيل في أوصافه، ولعلنا نتكلم عنها عند شرح غريبها من قبل المحقق جزاه الله خيرا. وقبل ذلك نتعرف على من أخرج هذا الحديث ومن رواه من أصحاب الكتب وبما حكموا عليه من حيث الصحة والحسن. نعم اقرأ. نعم. أخرجه البخاري في صحيحه. فالحديث أولا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، مما يدل على أنه من الحديث الصحيح في كتاب المناقب. ومعنى المناقب يعني الفضائل، كتاب الفضائل التي تذكر لأهل الفضل. وأول ما بدأ بذكر فضائل النبي عليه الصلاة والسلام فأورد هذا الحديث فيه. نعم. في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب الذي خصه بقوله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفة خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي كتاب اللباس باب الثوب الأحمر، وكذلك أورده في كتاب اللباس في باب الثوب الأحمر. وفي الحقيقة إن هذا اللفظ الثوب الأحمر حرص المحدثون وأصحاب الكتب أن يوردوه، وفيما يظهر أن المراد بأن الثوب الذي ارتداه كان لونه أحمر، وهذا حسب ما اعتاده الناس في ذلك الزمان عندما ينسجون الثياب. في الغالب أنهم ينسجونها من القطن الأبيض، لكنهم يخللون هذا النسيج خطوطا بألوان مختلفة، وكلما غلب لون على ثوب وصف الثوب به. فإن كان اللون الأحمر هو الغالب في الثياب يعني التي توشى بالألوان يقال هذا ثوب أحمر، وهكذا إن كان الثوب تزينه الخطوط السوداء يقال لونه أسود، وهكذا إن كان اللون أصفر وصف بأنه ثوب أصفر، وهكذا إذا كان اللون أخضر. فهنا ليس المراد به أن الثوب أحمر قان يعني كله أحمر وليس فيه غير اللون الأحمر، وإنما المراد به ثوب يغلبه البياض إلا أن فيه الخطوط موشم بالخطوط الحمراء سواء كانت رأسية أو كانت أفقية فيوصف الثوب بها. نعم. وأخرجه مسلم في صحيحه. والحديث كمان أخرجه الإمام مسلم، فالحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. نعم. في كتاب الفضائل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم أخرجه في كتاب الفضائل وبين فيه أن من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه كان ربعة وأنه كان ذا أوصاف في جسمه متكاملة متميزة. نعم. وأنه كان أحسن الناس وجها، وأنه كان أحسن الناس وجها، لأنه مما وصف به أنه كان مستدير الوجه ولم يكن طويل الوجه عندما وصف أو قاله أو وصفه الواصف بذلك. نعم. وأخرجه أبو داود في سننه. وهكذا أبو داود من أصحاب السنن والكتب الستة أورد هذا الحديث. نعم. أورده في كتاب اللباس باب في الرخصة. في الرخصة في لبس الثوب الأحمر يعني. وكتاب الترجل. وأورده في كتاب الترجل لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل الشعر، أي شعره فيه تثني وفيه شيء من الخشونة. نعم. باب ما جاء في الشعر، وأخرجه المصنف في جامعه. وكذلك الإمام الترمذي أورد هذا الحديث في كتاب الجامع. نعم. الذي هو الذي يسمى بسنن الترمذي. نعم. في كتاب الأدب باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. نعم. أخرجه في هذا الباب من جامعه جامع الترمذي. وأخرجه النسائي في سننه. وهكذا الإمام النسائي أخرجه في كتابه السنن، والمراد به المجتنى من السنن يعني السنن الصغير. نعم. في كتاب الزينة باب اتخاذ الجمة. باب في اتخاذ الجمة، ومعنى الجمة يعني اتخاذ الشعر. والجمة عند العربي هو الشعر الكثيف الذي يغطي الرأس ويمتد إلى أن يبلغ شحمة الأذنين، يسمى بالجمة. فإن كان أو يبلغ إلى أن يبلغ المنكبين فيسمى جمة، فإن كان الشعر يبلغ شحمة الأذنين يسمى باللمة. نعم. وكذلك في باب لبس الحلل. في باب لبس الحلل يعني مشروعية وجواز أن يلبس الإنسان من الثياب الحلل. والحلة كما ذكرت أن يكون لباسه مكونا من ثوبين أو أكثر من جنس واحد، يتخذ منهما الإزار والرداء أو ما يقوم مقامهما. نعم. من طرق عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي العتكي البصري. نعم. عن أبي إسحاق به، وسيأتي برقم 26. نعم. شرح الحديث. قوله بعيد ما بين المنكبين. المنكبين تثنية منكب، والمنكب هو العظم العظم الذي يلتقي أو الطرف الذي يلتقي الكتف فيه مع الذراع مع العضد مع العضد أو مع اليد، يسمى بالكتف. وعريض الكتفين يعني بعيد ما بينهما، وهو كناية عن عرض الصدر وعرض الظهر، وهذه صفة مستحسنة في الإنسان لأنها تدل على كماله وتدل على صحته وتدل على حسن بنيته. نعم. المنكب مجمع العضد والكتف، والمراد عريض أعلى الظهر، وهو يستلزم اتساع الصدر، وهذا علامة النجابة والقوة والجلال. أيوة، الصحة ولله الحمد. نعم. قوله عظيم الجمة. الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، يعني ما امتد من الرأس إلى المنكبين، والمنكبين هما الكتفين. نعم. والمراد كثيف الشعر. نعم. قوله إلى شحمة أذنيه. شحمة الأذن الجزء اللين من أسفلها، وهو مكان تعليق القرط للنساء. مكان تعليق القرط أو القرط للنساء حيث تتزين بذلك. نعم. قوله حلة أي ثوبان من جنس واحد، وقيل ثلاثة من جنس واحد، ويقال أيضا لكل واحد منها حلة، وقيل هو كل ثوب جيد جديد. يعني بعضهم يسمي الثوب الجيد النظيف الجميل يسميه حلة، لكن الذي عليه عرف الناس أنهما ثوبان من جنس واحد يلبسهما الإنسان معا بمثابة الإزار والرداء. نعم. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا أورده الإمام الترمذي في هذا الكتاب المبارك ليبين فيه شيئا من صفات خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال ما رأيت من ذي لمة، يعني من شخص قد ربى شعره وقد كثر شعره حتى وصل من رأسه إلى شحمة أذنيه، وهذا الذي يسمى باللمة، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى شخصا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، وقد كون لنفسه هذه اللمة ولبس الحلة، وحلته كانت حمراء عليه الصلاة والسلام. نعم. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه. هنا قال له شعر يضرب منكبيه، يعني يصل إلى منكبيه، فهو قد تجاوز اللمة وأصبح جمة. نعم. بعيد ما بين المنكبين، يعني صفة صدره أنه بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض الصدر، عريض ما بين عريض الكتفين. نعم. لم يكن بالقصير ولا بالطويل، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، وإنما كان ربعة كما جاء في بعض الروايات الأخرى. نعم. أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث الإمام الترمذي أخرجه، لكن هنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، برضو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، فالحديث صحيح. نعم. في كتاب الفضائل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، وأنه كان أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الترجل باب ما جاء في الشعر. نعم. وأخرجه المصنف في جامعه، يعني الإمام الترمذي أخرجه في كتاب الجامع كما أخرجه في هذا الكتاب. نعم. في كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر. نعم. وقال حسن صحيح، وقال إن هذا الحديث حديث حسن صحيح حسب مصطلحه رضي الله ورحمه الله. وكذلك في كتاب الأدب باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، وكذلك أخرج الحديث هذا في كتاب الأدب، فأخرجه في موضعين من كتابه. نعم. وقال صحيح، لكنه في كتاب الأدب قال صحيح، وفي كتاب اللباس قال حسن صحيح. وهذا ليس بمستغرب، وقد عرفنا نحن فيما بيناه وشرحناه أن الترمذي إذا أطلق على الحديث أنه صحيح، فمعناه أن هذا الراوي الصحابي الذي روى هذا الحديث روى عنه راويان لهذا الحديث أو أكثر من راويين. إذا تكرر وتعدد وتتابع الرواة عن الصحابي لحديث يصفه بأنه صحيح، لكن إذا انفرد بروايته تابعي كبير والحديث إسناده لا ليست فيه علة يقول فيه إنه حسن صحيح، وأحيانا اختلاف هذه الاصطلاحات تكون تبعا لاختلاف النسخ، لأن نسخ كتاب الإمام الترمذي كثيرة وفيها اختلاف، والله أعلم. نعم. وكذلك في كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مواضع أخرج الترمذي فيها هذا الحديث فكرره بثلاثة مواضع من كتابه. وقال حسن صحيح. نعم. ورواه النسائي في سننه، يعني في المجتبى من السنن. في كتاب الزينة باب اتخاذ الجمة من طرق عن وكيع عن سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق السبيعي السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي به. نعم. قوله من ذي لمة، اللمة شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن. نعم. فإذا بلغت المنكبين فهي جمة، فهي الجمة. نعم. وقيل اللمة الوفرة وهي الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذنين، يعني الشعر إذا اجتمع في الرأس ونزل إلى طرف الأذنين يقال له وفرة، وهذا النوع من الشعر اتخذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كنا يقصرن من شعورهن بحيث تكون وفرة، وذلك لأنهم انصرفن عن زينة الدنيا واشتغلنا بما عند الله، وغلب عليهم نوع من الزهد فكان شعورهن وفرة، لكن الشعر إذا زاد وبلغ الأذنين إلى أطراف الأذنين يسمى لمة، فإن زاد عن ذلك ووصل إلى المنكبين ووصل إلى الكتفين يقال له جمة. نعم. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في هذا الكتاب المبارك، وأيضا رواه في كتابه الجامع، والحديث كما أشار المحقق إلى أنه حديث صحيح، وإن أورد فيه بعض العلل لكن هذه العلل لا تؤثر، لأن الحديث روي من طرق، وهذه الطرق قوي بعضها بعضا، وهذه الطرق يعضد بعضها بعضا، حتى إن الحديث وصل إلى مرتبته إلى مرتبته الصحيح، فالحديث في مجمله حديث صحيح، وهو من مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حديث صحيح أخرجه المصنف في جامعه. يعني الإمام الترمذي أخرجه في كتاب الجامع. نعم. في كما كتاب أخرجه في كتاب الشمائل. نعم. في كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسن صحيح. وقال إنه حسن صحيح. من وهذا مصطلح يستخدمه كثيرا ليبين فيه أن الحديث في درجة الصحيح. نعم. وقال حسن صحيح من طريقين عن المسعودي به. نعم. وفي سنده ضعف فإن هكذا يقول المحقق. يعني هذا القول وفي سنده ضعف هو من قول المحقق لا من قول الترمذي. نعم. فإن عثمان بن مسلم بن هرمز قال عنه النسائي ليس بذاك. وقول النسائي ليس بذاك لي ظاهره أن هذا فيه يعني التضعيف، إلا أن بعض أهل العلم يقولون إن قول الترمذي ليس بذاك معناه إن أحاديثه التي يرويها ليست كثيرة ورواياته قليلة، فهو ليس بذاك الراوي الكثير الرواية عند أهل العلم. نعم. وهذا لا يدل على التجريح. قال عنه النسائي ليس بذاك، وذكره ابن حبان في الثقات. وابن حبان أورده في كتاب الثقات، يعني وثقه. نعم. ولذا قال عنه الحافظ في التقريب فيه لين. الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتاد في كتابه تقريب التهذيب أن الراوي إذا اختلف فيه بين مجرح ومعدل يأخذ القول الوسط، فهنا استخدم هذا الأسلوب وقال عن هذا الراوي إنه فيه لين، فيه لين، هكذا قال. نعم. وباقي رجاله ثقات. نعم. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وهو صدوق، ولكنه اختلط وسماع أبي نعيم الفضل بن دكين. هذا القول في الحقيقة هو زيادة من المحقق يورده هنا، لكن لا أثر له، لأن هذا المسعود الذي ذكر أنه اختلط إنما الذين رووا عنه هذا الحديث رووا عنه قبل الاختلاط، فلا يضرهم اختلاطه بعد أن رووا عنه، لأنه روايتهم عنه كانت رواية صحيحة سليمة، وكان الأولى أن لا يحتاج إلى ذكر هذه الأمور حتى يلبس أو يشكك في الحكم على الحديث بالصحة. نعم. ولكنه اختلط وسماع أبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع قبل الاختلاط. سمع منه قبل الاختلاط وكيع ابن الجراح والفضل بن دكين أبو نعيم، وهما شيخاه وهما تلاميذه، سمع منه قبل الاختلاط فلا يضر روايته، يعني فسلمت روايته ولم تتأثر باختلاطه. نعم. وكذلك كل من سمع منه بالكوفة فسماعه جيد. سماعه جيد لأنه قبل الاختلاط. ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. هذا الذي يتأثر حديثه. نعم. وسيأتي هنا من طريق وكيع. وفي سنده سفيان بن وكيع ولكنه قد توبع، والحديث بطرقه وشواهده صحيح. وقد أخرجه أحمد، والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده مختصرا وبتمامه. نعم. وابن سعد في الطبقات. كما أن ابن سعد في كتابه الطبقات أخرج هذا الحديث وأبو الشيخ يعني ولم يضاعفه. نعم. وأبو الشيخ والحاكم في المستدرك. وأبو الشيخ أيضا في أحد كتبه, والحاكم أيضا في كتاب المستدرك أخرج هذا الحديث. نعم. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي, وصحح الحديث وقد أقره الذهبي على تصحيحه, فالحديث من طرقه المختلفة صحيح. نعم. والبيهقي في الدلائل, وكذلك البيهقي في كتابه دلائل النبوة أخرج هذا الحديث, وذلك لما اشتمل عليه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والبغوي في شرح السنة أيضا أخرجه. نعم. مختصرا كلهم من طريق ابن هرمز عن ابن جبير به, وأخرجه أحمد وابن سعد بنحوه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب, فهي رواية المتابعة. نعم. وليس فيه ذكر الكراديس, وليس فيه ذكر الكرابيس, والكرابيس كما سيأتي تفصيله هي ملتقى العظام, يعني كل عظمين موضع التقائهما يسمى كردوس, يسمى الكربوس. وقوله ضخم الكرابيس يعني تكون العظام في هذا الموضع ضخمة عظيمة بارزة ليس فيها ضعف, وهذا كناية عن ضعف الجسد وكناية عن ضعف القامة وكناية عن ضعف الأطراف في الإنسان. نعم. وعبد الله بن عقيل فيه لين, وأخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند كلاهما من حديث شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عند أحمد عن أبيه عن علي به. نعم. وشريك شريك ولا شريك شريك وشريك فيه ضعف من قبل حفظه ولا بأس به في الشواهد, لكن هذه الحديث لما جاءت لها متابعات وجاءت لها شواهد دفعت الوهم والضعف وبقي الحديث سالما. نعم. وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه, يعني في المسند عن أبيه من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وانظر بعض طرق كل هذه تعليقات من المحقق جزاه الله خير, كأنه يريد أن يستوفي الكلام في هذا الموضوع, لكن هذا يعني هذه الزيادات وهذه التعليقات وهذه الكذا لا تزيد الحديث وثوقا بقدر ما تشكك في أسانيد هذا الحديث, مع أن الحديث سالم من هذه الأوهام التي ذكرت لبعض الرواة. نعم. وانظر بعض طرق وشواهد هذا الحديث في طبقات ابن سعد باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة شثن الكفين شثن الكفين والجملة الأخيرة عند البخاري في صحيح, يعني هذه الجملة جاءت في كتاب البخاري فهي صحيحة فيما يثبت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم, شثن الكفين, وكذلك الجملة الأخيرة وهي أيضا جاءت في كتاب البخاري فهي لا يجري عليها ما يشكك فيه أي ما يشك فيه من تضعيف. نعم. والجملة الأخيرة عند البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قوله شثن الكفين والقدمين. نعم، أي أن كفيه وقدميه صلى الله عليه وسلم تميلان يعني إلى الغلظ، وهما كبيران لكن يميلان وغليظان، إلا أنهم يميلان إلى الصغر، يعني الحجم حجم العضو من حيث هو صغير لكن عظامه غليظة. وهذا أيضا يتناسب مع اعتدال الوصف واعتدال الجسد. نعم، أي أن كفيه وقدميه تميلان إلى الغلظ والقصر. نعم، وقيل الشثن الذي في أنامله غلظ بلا قصر. نعم، يعني أنامله غليظة وطويلة. وهذا يحمد في الرجال لأنه أشد لقبضهم. نعم، وكذا غلظ الراحة. نعم، يعني هذه تدل على ضخامة الشخص وعظم عظم أطرافه، بحيث يتمكن إذا مسك شيئا أو أخذ شيئا يستطيع أن يقبضه قبضا تاما. نعم، قوله ضخم الكراديس، هي رؤوس العظام واحدها كردوس. نعم، قوله طويل، يعني رؤوس العظام عندما تلتقي، مثلا طرف اليد بالساعد وطرف المرفق بالعضد وطرف الكتف بالعضد وهكذا، كلها فيها شيء من الضخامة. نعم، قوله طويل المسربة. المسربة هذه مسألة خاصة بالشعر. الشعر الإنسان قد يوصف بأنه كثير الشعر في جميع أطرافه، فالشعر يعلوه مثلا في ظهره وفي صدره وفي ذراعيه وفي ساقه وفي فخذه، وبعضهم يختلف انتشار الشعر في جسده بحسب المواضع، فمن كان في صدره شعر لكن هذا الشعر يكون في الصدر وكثيرا ثم يخف ويكون بمثابة القبضة أو بمثابة يعني يكون نحيفا بمثابة العود أو بمثابة في الصدر، وينزل إلى السرة، ما بين السرة والصدر يكون الشعر خفيفا، هذا الذي يسمى بخفيف المسربة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام شعر صدره في وسطه كان عريضا لكنه على الثديين كان خفيفا، ثم يخف ويكون بمثابته يكون خفيفا يمتد من أسفل الصدر إلى أن يبلغ السرة. في هذه الحالة أو في هذا الموقع يكون شعره خفيفا، وهو مما يستحسن عند الناس. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في وصفه الخلق بالنسبة للشعر، فالشعر في بعض مواضعه غليظ وفي بعض مواضعه خفيف يتناسب مع طبيعة الجسم. نعم، المسربة ما دق من شعر الصدر نازلا إلى الجوف أو السرة. نعم، ما دق يعني ما كان رقيقا ودقيقا. نعم، قوله تكفأ تكفؤا، هذا وصف أيضا يختلي، يعني يقصد به السير والمشي. كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي بقوة بحيث إنه شبه من يمشي وهو يتنزل من أعلى إلى أسفل، ويشبه سير السفن عندما تسير وتتهادى من أمام إلى خلف أو من خلف إلى الأمام، وهذا كناية عن التعبير بقوة المشي، ولم يكن يعني يمد أو يجر رجليه جرا، وإنما كان ينقل رجله من خطوة إلى خطوة، ينقل خطوات رجليه من مكان إلى مكان، وهو تعبير عن القوة في المشي، وهذا مما يحمد لأنه يدل على قوة الإنسان وعلى قوة جسده وعلى قوة حاله عند المشي. نعم. التكفؤ هو التمايل إلى الأمام والخلف كتكفؤ السفينة. نعم. قوله كأنما ينحط من صبب، يعني يأتي كأنه ينزل من فوق إلى أسفل. نعم. أي كأنما يهوي من مكان منحدر، والصبب هو من حط من الأرض. نعم. وقال حدثنا سفيان بن وكيع، هكذا انتهى الحديث. نعم. ثم بدأ حديثا جديدا وهو هذه الرواية حيث قال رحمه الله. نعم. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. هذا الحديث أيضا أورده على سبيل المتابعة أو أورده على سبيل الاعتضاد، وإن كان الإمام الترمذي رواه عن وكيع عن سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع هذا كان أحد الكتاب لوكيع بن الجراح، ووكيع بن الجراح أحد الأئمة المشهورين، لكنه كان يعتمد على كاتب يكتب له، وهذا الكاتب وهو سفيان يعني وجد فيه النقاد أنه كان يزيد فيما يكتب ويضيف إلى ما يمليه عليه وكيع، فنبه وكيعا إلى صنيعه على اعتبار أن هذا الفعل لا يعتبر من الأمانة العلمية، وربما يضيف أشياء ليست من رواية وكيع، إلا أن وكيع لثقته بتلميذه لم يلتفت إلى من نبهه، ولذلك تكلم بعض علماء الجرح والتعديل في رواية وكيع بن الجراح التي جاءت من طريق كاتبه سفيان، لكن ما نراه من هذا الصنيع صنيع الإمام الترمذي رحمه الله حيث روى هذا الحديث من طريق سفيان ابن كاتب وكيع، سفيان عن وكيع، معناه أنه ارتضى هذه الرواية، والإمام الترمذي إمام، فكأنه مما يرجح هذا، لأن روايات وكيع معروفة ومروية من أكثر من طريق، والعلماء يتابعون رواياته مع غيره أو عن طريق تلاميذه، فوجدوا أن سفيان في مثل هذه الروايات لم يضيف من شيئا من عنده، وأنه كان أمينا فيما روى، ولذلك قبلوا هذه الرواية. نعم. سبق تخريجه، وشيخ المصنف ابن وكيع كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، إلا وسفيان. نعم. فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. ولكنه قد توبع كما هذا عند بعضهم، ولذلك لجأوا إلى متابعة حديث وكيع بواسطة سفيان مع غيره من الرواة، فما وجدوه موافقا لهم قبلوه، وما وجدوه تفرد به أنكروه. نعم. ولكنه قد توبع كما سبق وسيأتي. نعم. وقال حدثنا أحمد بن عبدة، وقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب، من ولدي عليها ضمة هي، أي من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في هذا الكتاب المبارك في الشمائل، وأورده أيضا في الجامع، لكنه حكم عليه في الجامع بأنه حديث حسن، وذلك لأن بعض رواته يعني فيه شيء من اللين. والحديث أخرجه بعض العلماء، والظاهر أن الإمام البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، لكن أخرجه بعض علماء أو بعض رواة كتب السنن وغيرها، فهو حديث محتمل. ولو نظرنا إلى معانيه لوجدنا أن هذه المعاني التي تضمنها الحديث أيضا رويت من طرق سبق أن صحها العلماء هذه الطرق، بل أخرجوها كما فعل الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي. فالحديث من حيث شواهده ثابتة، لكن كونه يروى بهذا اللفظ الذي جمع وتضمن هذه الروايات الكثيرة يعتبر فيه شيء من التفرد، ولعل هذا هو الذي جعل الإمام الترمذي يكتفي فيه بقوله حديث حسن، لأن الإمام الترمذي له هذا المصطلح، وهو أن هذا الحديث أو أن الحديث إذا تفرد بروايته تابعي صغير عن الصحابي يصفه بالحسن ولا يصفه بالصحة، لكننا سنجد يعني من التعليقات عن بعض أهل العلم وبعض علماء الجرح والتعديل من شدد في رواية هذا الحديث وحكم بضعفه، ومن من فعل ذلك المحقق حيث يعني أورد أقوال كثير من أهل العلم في تضعيف هذه الرواية فقال اقرأ. قال المحقق إسناده ضعيف. هذا أول شيء، قول المحقق إسناده ضعيف مع أن الترمذي حكم عليه بالحسن. نعم. أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد سواء، وقال بهذا الإسناد سواء مثل الإسناد اللي أورده هنا في هذا الحديث، فالترمذي أخرجه في جامعه وأخرجه في الشمائل. نعم. بهذا الإسناد سواء، وقال حسن غريب. وقال حسن غريب. نعم. ليس إسناده بمتصل. ليس إسناده بمتصل، فبين العلة التي من أجلها قال إنه غريب، يعني الحديث فيه انقطاع، لكن هذا الانقطاع بين بعض الرواة لم يؤثر التأثير الذي يرد الحديث من أجله، واكتفى بقوله إنه حسن. والحسن عند الترمذي من الأحاديث المقبولة، لأنه لما عرف الحديث الحسن قال والحسن عندنا كل حديث يروى ليس في إسناده من يتهم ولا فاحش الغلط ويروى من غير وجه، فإذا الحديث انتفى من أن يكون أحد رواته كذابا أو أحد رواته فاحش الغلط، وإنما وجد أشار إلى العلة التي في هذا الحديث وهي عدم اتصال سنده، حيث وجد في إسناده من لم يتصل، أو في إسناده من رواه بالانقطاع. نعم. وقال حسن غريب. وقوله غريب، الغرابة عند الإمام الترمذي يقول الغرابة عنده عند العلماء على ثلاثة معاني. المعنى الأول، إذا قال الترمذي في حديث هذا حديث غريب دون أن يقيده بشيء، فمعناه إن الحديث ضعيف، والحديث يكون في درجة الإنكار والمنكر، لكن هنا الترمذي قرنه بالحسن ولم يطلقه. والحديث الغريب عند الترمذي إذا أحيانا يورده مع الصحيح ويقول هذا حديث صحيح غريب، ويريد بالغرابة هنا أن الحديث اشتمل على لفظ لم يذكر في غيره، وأحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب أو حسن غريب، ويريد به أن هذا الحديث فيه ألفاظ تفرد بها أشخاص من الرواة زادوها، فهو محمول هنا على هذا المعنى، وهو هنا ظاهر لأنه جاء بألفاظ ما جاءت في الروايات السابقة. ملاحظ؟ لم تذكر في الروايات السابقة، وإنما ذكرت في هذا الحديث بالذات خاصة، لهذا وصفه بالغرابة فيما يبدو لي، والله أعلم. نعم. ونقل المزي في التحفة قوله، ونقل المزي اللي هو الإمام المزي أخرج كتاب الترمذي وضمنه كتابه المشهور بالأطراف والمسمى بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمع فيه أطراف الكتب التسعة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فذكر هذا الحديث وعلق عليه بقوله اقرأ. ونقل المزي في التحفة قوله ليس إسناده بمتصل. كأنه لم يقل فيه هذا حديث حسن غريب، وإنما أورده وقال هذا حديث ليس إسناده بمتصل. لكن الروايات الأخرى أو روايات كتاب الترمذي أشارت إلى هذه الزيادة وهي قوله حسن غريب. وهذه المشكلة موجودة في كتاب الترمذي، لأن النسخ التي روت كتاب الترمذي اختلفت، فكثيرا ما يكون فيها الاختلاف، إلا أن النسخة التي بين أيدينا والمعتمدة قال فيها الترمذي حسن غريب، ثم قال ليس بمتصل، يعني سنده في انقطاع. نعم. قوله ليس إسناده بمتصل فقط. نعم. وكذا في النسخة المشروحة في تحفة الأحوذي، يعني أيضا الشيخ المبارك فوري وهو أحد الذين شرحوا كتاب الإمام الترمذي في كتاب سماه تحفة الأحوذي في شرح كتاب جامع الترمذي، أيضا أخذ اللفظة التي قالها المزي اكتفى بها، في حين انه عندنا نحن من النسخ التي نقلت كتاب الترمذي اولا نسخة الشيخ احمد الشاكر، وهي الذي بدأت او طبعها، واول من طبعها طبع منها مجلدين ثم توفي، ثم طبع الجزء الثالث منها الشيخ عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي، طبع الجزء الثالث، ثم توفي الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ثم طبعها، طبع الجزء الرابع والخامس إلى نهاية الكتاب الشيخ اسمه فلان معوض. هذه النسخة الأولى. هناك نسخة أخرى هي التي اشتغل عليها الشيخ بشار عواد، وغالبا ما تتطابق نسخة بشار عواد مع نسخة الشيخ أحمد الشاكر. ثم عندنا بعد ذلك النسخة التي أخرج النسخة التي تضمنها كتاب تحفة الأحوذي، كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف لإمام المزي، وهذه التي أشار إليها هنا بقوله اقتصر الإمام أو الشيخ المزي على قوله إن هذا الإسناد ليس بمتصل. وهناك نسخة رابعة وهي نسخة المبارك فوري في شرحه لجامع الترمذي والمسمى بتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. وثمة نسخة أخرى يعني تعتبر نسخة حديثة، والإمام الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه اعتمد عليها وأخرجها، وهي من نسخ متعددة وظهرت في كتابه الذي ألفه، وأخذ كتاب جامع الترمذي وقسمه إلى قسمين، صحيح الجامع وضعيف الجامع. لكن هذه النسخ أو هذه الكتب كلها تلتقي على شيء معين، يعني على روايات الترمذي ونص كلام الترمذي الذي يحكم به على الحديث، وهي أنهم يقولون قال الإمام الترمذي حسن صحيح أو صحيح أو حسن أو حسن غريب أو حسن أو صحيح غريب أو غريب، فتلتقي النسخ كلها في هذه. وهذا الذي بين أيدينا التقت فيه النسخ بقوله حسن غريب ما عدا نسخة المزي. نعم. وانظر تحفة الأشراف وسيأتي مختصرا. وإسناده ضعيف. هكذا حكم هذا المحقق على أن هذا الحديث إسناده ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.